بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 76 بعد 100، وقد وصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 71. وقال المتنبي: يمدح بدر بن عمار الأسدي: أحلما نرى أم زمانا جديدا، أم الخلق في شخص حي أعيدا، تجلى لنا فأضأنا به كأنا نجوم لقينا سعودا، رأينا ببدر وآبائه لبدر ولودا وبدرا وليدا، طلبنا رضاه بترك الذي رضينا له فتركنا السجودا، أمير عليه الندى، جواد بخيل بألا يجودا، يحدث عن فضله مكرها كأن له منه قلبا حسودا، ويقدم إلا على أن لا يفر، ويقدر إلا على أن يزيد، كأن نوالك بعض القضاء فما تعطي منه نجده جدودا، وربت ما حملة في الوغى رددت له الذب لسم رسودا، وهول كشفت ونصل قصفت ورمح تركت مبادا مبيدا، ومال وهبت بلا موعد وقرن سبقت إليه الوعيدا، بهجر سيوفك أغمادها تمنى الطلا أم تكون الغمودا، إلى الهام تصدر عن مثله ترى صدرا عن ورود ورودا، قتلت نفوس العدا بالحديد حتى قتلت بهن الحديد، فأنفدت من عيشهن البقاء وأبقيت مما ملكت النفودا، كأنك بالفقر تبغي الغنى وبالموت في الحرب تبغي الخلودا، خلائق تهدي إلى ربها وآية مجد أراها العبيدا، مهذبة حلوة مرة حقرنا البحار بها والأسودا، بعيد على قربها وصفه تغول الظنون وتمضي القصيدة، فأنت وحيد بني آدم ولست لفقد نظير وحيدة. طيب، إذن القصيدة في مدح بدر بن عمار، ومدحه ربما في 10 قصائد ويزيد. بدر بن عمار من الذين حظوا بمدائح ليست قليلة من المتنبي، وأشهرهن مدحته اللامية لما قال وقعت القصيدة اللامية وقعت لما قال: ورد إذا ورد البحيرة شاربا، ورد الفرات زئيره والنيل، وقعت على الأردن منه بلية نضضت بها هام الرجال فلولا، إلى آخر القصيدة. هذه القصيدة واحدة من هذه المدحيات أو من هذه المداح التي قالها في بدر بن عمار الأسدي، وكان حاكما أو واليا أو أميرا على طبريته، وكان الطبرية من أعمال الأردن، غالبا التقسيم الشمالي جنوبي كان، يعني بيسان معان من أعمال فلسطين. معان، لو رجعتم إلى معجم البلدان ستجدون معان من أعمال فلسطين تابع لفلسطين، فالجنوب لفلسطين والشمال للأردن. طيب، شو قاله؟ أحلما، هي همزة استفهام، يعني أحلما، هل حلما نرى، يعني ما نراه هل هذا حلم يعني في المنام، يعني شيء في الخيال، أم زمانا جديدا، أم هو زمان جديد؟ زي واحد يقول لك والله إحنا في زمن الاتصالات، في زمن التكنولوجيا الرقمية، في زمن التذري، يعني حلم هذا ولا إيش؟ كان حلما بالفعل، إنه واحد مثلا يتحدث بهاتف تحت زيتونة في جبل مع ابنه في الولايات المتحدة الأمريكية يراه صورة وصوتا، يعني كان حلما فتحقق. فقال لك: هل هو جاء بزمن جديد؟ هل هو هذا الذي جاء به بدر بن عمار حلم وخيال يفوق جدا أو كثيرا ما نتوقعه أو ما نأمله؟ قال: أحلما نرى أم زمانا جديدا، أم الخلق الكون كله الكرماء كلهم العظماء كلهم في شخص حي اللي هو بدر بن عمار أعيد، هل أعيد كل العظماء فجعلوا في شخص واحد هو بدر بن عمار فأحيى من جديد، فهل أحيوا من خلاله من جديد؟ ليش قال أعيده؟ طبعا يعني بعضهم سيقول أن المتنبي هنا مؤمن بتناسخ الأرواح، أن والله أرواح الآخرين حلت فيه، حلت في جسد بدر بن عمار، لكن هو يريد أن يقول إن كل صفات العظماء وأخلاقهم، أو إن كل صفات العظماء وأخلاقهم تمثلت في صفات بدر بن عمار وأخلاقه، فكأنه يساويهم، فكأن هذه الأخلاق اجتمعت فيه، فهو بلغ الغاية في الأخلاق جميعها. ربما بعض هؤلاء العظماء كان معروفا مثلا بالاكتشافات، وبعضهم معروف مثلا بالرحلات، وبعضهم معروف بالصيد، وبعضهم معروف بالشجاعة في المعركة، وبعضهم معروف بالكرم، فتغلب فيه صفة على صفة، وقد تكون فيه صفتان غالبتان، أو تكون فيه صفتان غالبتان، وآخر فيه صفة، وثالث فيه ثلاث صفات، لكن كل هذه الصفات اجتمعت في بدر بن عمار، فكأن كل الخلق أعيد في شخص هذا الحي أو في هذا الممدوح اللي هو بدر بن عمار. فقال أم الخلق في شخص حي أعيد. ثم قال في البيت الثاني تجلى لنا فأضأنا به كأن نجوم لقينا سعودا. تجلى ظهر لنا. قال فلما في القرآن الكريم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ها فقال تجلى لنا فأضأنا به، يعني احنا كنا كواكب معتمة، نجوم منطفئة، فهو شمس عظيمة، فكما يستمد البدر نوره من الشمس كذلك نستمد نحن نورنا من هذه الشمس، فكأنه شمس مضيئة، أو كأن نورنا من نوره. تجلى لنا فأضأنا به، فظهرنا مضيئين به، كأن نجوم لقينا سعودا، كأننا النجوم التي تسعد ببروجها أو بأبراجها. فأضأنا فأشرقنا فملأنا فزينا الليل، وما ضياؤنا وما زينتنا وما إشراقنا إلا من بدر بن عمار الذي تجلى لنا، فلما تجلى لنا أعطانا بعض بهائه ونوره فأضأنا بإضاءته أو بنوره. ثم قال في البيت الثالث رأينا ببدر وآبائه لبدر ولودا وبدرا وليدا. قال هو ليس، هو طبعا اسمه بدر بن عمار هذا الممدوح، قال هو ليس بدرا وحده، بل أبوه بدر وابنه بدر، فهو بدر من بدر من بدر، وأبناؤه بدر من بدر، وهكذا قل إنهم سلسلة بدور نيرة، يريد أن يدلل على عظمتهم وعلى أن هذا المجد متوارث فيهم، وأن هذه الصفات العظيمة متحققة فيهم أبا عن جد. قال رأينا ببدر وهو بدر بن عمار وآبائه لبدر ولودا، الولود الوالد، فأبو بدر وبدرا وليدا والمولود وابن بدر وهو بدر، وهكذا سلسلة بدور يعني. ثم قال في البيت الرابع طلبنا رضاه بترك الذي رضينا له فتركنا السجود. يعني نحن ماذا رضينا له؟ رضينا له أن نسجد له، يعني طلبنا رضاه، أردنا رضاه بالسجود له، ولكن بترك، لكن هذا الشيء لم يرضه هو، فأمرنا أن نتركه لأنه لا يسجد إلا لرب العالمين، فكأنما خاف شركنا أو إشراكنا فأمرنا بترك السجود، فطلبنا رضا هذا الممدوح وهو بدر بن عمار، طلبنا رضاه بالأمر الذي أمرنا به وهو ترك السجود، فتركنا السجود فكأننا أرضيناه، مع أننا كنا نريد أن نسجد له تعظيما. طلبنا رضاه بترك الذي، أي بترك الأمر الذي رضينا له وهو أن نسجد له لأنه يستحق ذلك تعظيما، فتركنا السجود لأنه طلب منا ذلك، فسعينا إلى رضاه بأن نترك السجود لأنه طلب ذلك. طيب ثم قال في البيت الخامس أمير، أمير عليه الندى. فيمكن أن تكون الثانية أمير عليه الندى خبر أو مبتدأ، وأمير الأولى خبر، أو يمكن أن تكون الأولى أمير مبتدأ وأمير عليه الندى نعت وجواد هي الخبر، وقد تكون طبعا هذا كله مرفوعات، فقد تكون أيضا أمير مبتدأ وأمير عليه الندى خبر وجواد خبر ثاني وبخيل خبر ثالث وهكذا. أمير إذن هو أمير، أو قد تكون أمير هي خبر لمبتدا محذوف تقديره هو أمير. أمير عليه الندى يعني هو أمير في السلطة، لكن الذي يفوقه إمارة فيأمره هو الندى الكرم، يعني أمير لكنه خاضع لأمير آخر وهو الندى، والندى الكرم. فقال لك هو أمير في الحقيقة في سلطته، ولكن الكرم أمير عليه. جواد يجود بالمال، بخيل بألا يجود. فهو جواد لكنه بخيل، بخيل بترك الجود، يعني بخيل بألا يجود بترك الجود، يعني بخيل بالبخل. فلما كان بخيلا بالبخل صار جوادا، يعني تلاعب لفظي عند المتنبي فقط يعني بصراحة. قال له جواد بخيل بألا يجود، فهو جواد يعني بترك البخل، بخيل بألا يجود، وهو بخيل بترك الجود، فصار جوادا. طبعا البيت الخامس هذا أخذه من قول الأخطل، قال وقفت على حاليكما، ها وقفت على حاليكما فإذا الندى عليك أمير المؤمنين أمير، يعني عليك يا أمير المؤمنين أمير. فإذا الندى أمير، يعني الندى مبتدأ وأمير اللي في آخر الشطر الثاني خبر هذا المبتدأ. الأخطل إيش قال؟ وقفت على حاليكما فإذا الندى عليك أمير المؤمنين أمير. ثم قال في البيت السادس يحدث عن فضله مكرها، يعني إيش؟ الناس تمدحه أمامه فهو يسكتهم، يكره أن يسمع المدح في أذنيه، يعني هذا من تواضعه. فشبه الحالة فقال كأن له منه قلبا حسودا، كأنهم يمدحون يعني شخصا آخر فيحسد هذا الشخص فيقول اسكتوا لا تمدحوا هذا الشخص، وهذا الشخص هو لكن يعني كأنه حسد الممدوح الآخر. التشبيه طبعا عند المتلبي إنه يسكتنا عن أن نمدحه كأننا نمدح ممدوحا آخر وهو يحسده، ولكن الحقيقة أننا نمدحه وهو يسكتنا لأنه متواضع فلا يريد أن يسمع بأذنيه مدحا له. قال يحدث يعني يتحدث الناس أمامه عن فضله عن صفاته مكرها يكره ذلك كأن له منه قلبا حسودا. إيش قال المتنبي نفسه إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي؟ قال أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه، أنا بالوشاة إذا ذكرتك أشبه تأتي الندى ويذاع عنك فتكره، يعني تكره أن يذاع عنك أن يقال عنك إنك كريم، لأنك لا تحب أن تسمع المدح في أذنيك أو أمام عينيك. طيب ثم قال في البيت السابع ويقدم، يعني يقدم على كل أمر إلا على شيء واحد، على أن لا يفر. ويقدم إلا على أن يفر، عفوا، ويقدم إلا على أن يفر، فهو يقدم على شيء على كل شيء إلا على الفرار، فلا يقدم على الفرار فلا يصنع الفرار فلا يهرب في المعركة. ويقدر إلا على أن يزيد، ويقدر على كل شيء إلا على أن يزيد، يعني على أن يعطي أكثر. ليش؟ لأنه وصل أقصى كل شيء فما عنده زيادة، فيقدر على كل شيء فأعطى كل شيء فما عنده زيادة، فهو قادر على العطاء لكنه ليس قادر على الزيادة لأن عطاءه أصلا بلغ الزيادة كلها، ما في بعده عطاء. ويقدر إلا على أن يزيد. ثم قال في البيت الثامن كأن نوالك بعض القضاء، نوالك عطاؤك بعض القضاء، القضاء يعني القضاء القدر، قدر الله تعالى، فما تعطي منه نجده جدودا. فقال له القدر بالأساس خير وشر، نحس وسعد، ولكن قضاؤك أنت وقدرك أنت دائما حظ عظيم ودائما سعد وليس نحسا البتة. قال كأن نوالك بعض القضاء، لكننا نعرف أن القضاء خير وشر، فماذا يحدث معك؟ فما تعطي، هي ما الشرطية، تعطي هذا فعل الشرط، فما تعطي منه نجده جدودا. الجدود يعني جمع جد، والجد الحظ العظيم. فقال أنت لا تعطي قضاؤك وقدرك لا ليس فيه شر البتة، إنما دائما تعطي الخير والسعد والحظ العظيم. ثم قال في البيت التاسع ورب تما حملة في الوغى رددت له الذب لسم رسودا. الآن أراد أن يمدحه بالشجاعة فقال ورب تما، هاي رب تما هي رب لحالها بس التاء للتأنيث وما زائدة، وتقرأ مخففة وتقرأ مشددة. وفي القرآن الكريم قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما توقع في سورة الحجر، فهي مخففة والما زائدة وهي ربا، تمام. فلما يقول وربتما حملة، هي ربا حرف جر شبيه بالزائد، فلذلك حملة اسم مجرور طبعا مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه مبتدا. فقال وربت ما حملة في الوغى، حملة يعني حملة على أعدائك في الوغى في المعركة، رددت له لأعدائك الذبل السمر سودا. قال الذبل السمر يعني الرماح السمر، الذبل هذا صفة الرمح، السمر أيضا صفة الرمح. قال رددتها إيش سوداء، كيف طعنت بها أعداءك فسالت عليها الدماء، ثم لما نشفت عنها الدماء صارت سوداء، فالدم الأحمر حين ينشف يصبح أسود. فيريد أن يقول إن هذه الرماح يعني إيش ولغت في دم أعدائك، ثم إنها بقيت زمنا طويلا مكشوفة أو مقاتلة في الحرب حتى نشفت عليها دماء الأعداء فأصبحت سودا. وربت ما حملة في الوغى رددت له الذبل السمر سودا. ثم قال في البيت العاشر وهول، هي الواو حرف عطف معطوفة على حملة في البيت التاسع، وهول كشفت يعني كشفت عن المسلمين الأهوال فأمنتهم من بعد خوف، ونصل قصفت، والنصل السيف، قصفت يعني كسرت لشدة قتالك فيه. ففي المأثور أن خالد بن الوليد رضي الله عنه انكسرت، قال انكسرت في يدي 80 صفحة يوم اليرموك، يعني انكسر في إيده 80 سيف ما ثبتوا في إيده. ليش؟ لشدة قتاله وقوته، والسيف يهبط على خوذة من حديد أيضا فينكسر. قال ونصل قصفت أي كسرت بشدة ضربك بهذا النصل وهو السيف، يريد أن يدلل على يعني شجاعته وقوته وشدة المعركة. ورمح تركت مبادا مبيدا، ورمح يعني هذه الهول والنصل والرمح كلها معطوفة على حملة، ورمح تركت هذا الرمح مبادا يعني مبادا به الأعداء، يعني أبدت به الأعداء مبيدا أنت للأعداء. أو قد يكون الرمح هو المباد أيضا لأنه تكسر مثل ما تكسر النصل وانكسر مثل ما انكسرت السيوف، فقال مبادا مبيدا. قد يكون الرمح ليس المقصود به الممدوح، فالرمح المبيد هو الذي يبيد الأعداء ويقتلهم. وهول كشفت، هذا طبعا بسموه حسن تقسيم في البلاغة، وهول كشفت ونصل قصفت ورمح تركت مبادا مبيدا. دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه القصيدة 71. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 77 بعد 100 مع أبيات جديدة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.